إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 81 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 39 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ 100 وما يليها من آيات، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات الكريمة كما ترون تتحدث عن القرآن الكريم، والسورة الكريمة من أعظم أغراضها إثبات حقية القرآن الكريم وكونه من عند الله تبارك وتعالى، ولذلك افتتحت بقول الله تبارك وتعالى في الآيات الأولى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني. إذن من أعظم أغراض السورة الكريمة إثبات كون القرآن الكريم منزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك تعرضت السورة في ثناياها للكلام عن القرآن الكريم وعن كفر المشركين به حينما قالوا أساطير الأولين، ولذلك قال سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة النحل عن المشركين أنهم قالوا عن القرآن أساطير الأولين. ثم بعد ذلك تحدث في هذه السورة أيضا عن كون القرآن الكريم بيانا لكل شيء، فقال تبيانا لكل شيء، وقال قبلها ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فإذا من أعظم أغراض القرآن الكريم المكي إثبات كون القرآن الكريم من عند الله تبارك وتعالى، وبالذات في هذه السورة المكية سورة النحل. ولذلك وجدنا أن الآيات حينما جاء ذكر كون القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى دلائل ذلك من القرآن فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ثم بعد ذلك قبل نهاية السورة أمرنا أن نتعامل مع القرآن الكريم بتعظيم وبتقديس، لأنه كلام ربنا تبارك وتعالى. فجعل تلاوة القرآن تختلف عن قراءة أي كتاب آخر، فخص القرآن بقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. له خصوصية. الكتاب الوحيد الذي إذا أردت أن تقرأه أمرت أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وبهذا يباين سائر الكتب الأخرى، أي كتاب تريد أن تقرأه لست ملزما بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما جاء ذلك في جملة شرطية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بيّن العلة بقوله سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والاستعاذة من كمال التوكل على الله، ولذلك المستعيذ بالله عز وجل في قراءته للقرآن الكريم يكون قد حصل التوكل على الله، سبيل من سبل تحصيل التوكل على الله، حتى لا يكون للشيطان على قارئ القرآن الكريم أدنى سبيل. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال وكأن سائلا سأل: فعلى من يكون سلطان الشيطان؟ قال: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ثم ذكر سبحانه وتعالى من ضمن سلطان الشيطان على الذين تولوه وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، أشركوا الشيطان مع الله، كيف كان سبيل الشيطان عليهم، فذكر نوعا من أنواع السلطان أو أثر السلطان عليهم، فقال سبحانه وتعالى هنا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا من المشركون الذين للشيطان عليهم سلطان. وأي سلطان؟ كما قال: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فقال بعده: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا من الذين قالوا المشركون الذين للشيطان عليهم السلطان المبين الذين تولوا الشيطان وهم به مشركون. قال: وإذا بدلنا آية مكان آية. عند هذه الآية وقف العلماء ليبينوا لنا معنى التبديل هذا. ما معنى أن يبدل الله عز وجل آية مكان آية؟ إجماع المفسرين على أن المراد بذلك هو النسخ، إجماع المفسرين بدون خلاف. وللعلم، وهذا أمر كنا قد تكلمنا فيه في تفسيرنا لسورة البقرة في قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض إلى آخره؟ تكلمنا عن حكم النسخ. النسخ جائز وواقع، جائز عقلا وواقع شرعا عند جميع المسلمين، لا يخالف في ذلك أحد من المسلمين. علماء الإسلام لا يخالفون في النسخ. للأسف وجد المخالفة في عصرنا نحن، أما القدامى حتى المعتزلة لم يخالفوا في وقوع النسخ. النسخ واقع شرعا وجائز عقلا، ولم يذكر عن أحد مخالفة في هذا الباب إلا عن أبي مسلم الأصفهاني، وهو من أئمة الاعتزال معتزلي، ولكن الرجل لم ينكر النسخ، وإنما قال عن النسخ إنه تخصيص في الزمان، تخصيص في الزمان، هو لم ينكر النسخ، وقال لا يسمى نسخا، أو ليس كما تقولون رفع الحكم، لا لا لا، النسخ عنده، لأن كلمة النسخ جاءت في القرآن، لا يستطيع مسلم أن ينكرها حتى وإن كان من المبتدعة، كيف ينكرها؟ فقال ما تسمونه نسخا، أو ما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنه ناسخ ومنسوخ، هذا ليس رفع لحكم. ولذلك قال بعض الأصوليين رفع لحكم أو بيان الزمن. إذن تعريف الأصوليين للنسخ يكون رفع للحكم، وهذا قول الجمهور. وخالف في ذلك أبو مسلم الأصفهاني فقال تخصيص في الزمان، تبيين للزمان، يعني رب العالمين مثلا تعالى على حكم منسوخ، أي حكم منسوخ، تعالى على حكم الوصية للورثة، هذا نسخ بنزول آيات المواريث، يقول لا لن يرفع الحكم، ولكن رب العالمين قدر أن هذا الحكم سيكون من سنة كذا لسنة كذا، يبقى الحكم ما اترفعش، الحكم مغير بزمن. الزمن جاء، المسألة ستجدها مسألة لفظية، الخلاف سيكون إيه؟ لفظيا. ولذلك قالوا رفع لحكم أو بيان الزمن، تخصيص في الزمان. فإذا لم يخالف في قضية النسخ إلا مجموعة من المعاصرين في زماننا هذا، جماعة من المعاصرين في زماننا هذا، وهذا يعد من أشنع البدع، لأنها بدعة مخالفة لإجماع المسلمين قاطبة. كل المسلمين أهل السنة والمبتدعة أجمعوا على جواز النسخ ووقوع النسخ في القرآن الكريم، والذين خالفوا هم اليهود، اليهود هم الذين خالفوا في وقوع النسخ، وقالوا إن النسخ يدل على البداء. ما معنى البداء؟ البداء يعني بدأ لله شيء كان خافيا عنه، ولذلك نسخ حكما، فشرع حكما، معنى كده إنه شرع حكم، رب العالمين يشرع حكما لمصلحة، ثم بعد ذلك يظهر له أن هذا الحكم لن يؤدي المصلحة فيشرع حكما آخر، هذا يجوز في حق الله؟ قالوا لا يجوز، وبناء على ذلك قالوا النسخ كذلك، وقاسوا هذا على ما يحدث من البشر. يعني مثلا على سبيل المثال الآن، مجلس من المجالس التشريعية في أي بلد يشرع قانونا، ثم بعد ذلك بعد فترة يكتشف المشرعون ويكتشف النواب أن هذا القانون فيه بعض السلبيات، فحينئذ يقومون بالاستدراك على القانون، إما أن يقوموا بتعديله، وإما أن يقوموا بإلغائه وبتشريع قانون جديد، ثم بعد فترة يظهر عوار لهذا القانون، يقوم جيل آخر بالاستدراك عليهم وبإلغاء القانون أو بتعديل القانون. إذن يبدو شيء ويظهر شيء كان خافيا على الذين وضعوا القانون، هل هذا يجوز في حق الله؟ بالطبع لا، لا يجوز، ربنا عليم بكل شيء. فقالوا اليهود هو شفتم، يبقى النسخ ما يجوز. اليهود هم الذين يقولون هذا الكلام، اليهود الذين تقول كتبهم إن الله ندم على أنه خلق البشر لأنه لم يكن يعلم أن البشر بهذه الأخلاق، حينما حدث ما حدث في عصر نوح فندم الرب، ندم على خلق الجنس البشري، هكذا يقولون في أسفار العهد القديم. قد يقول قائل طب إذا كانوا هم يجيزون في حق الله أنه يظهر له أشياء كانت خافية عنه، وكان أحيانا يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الأشجار فقال من هناك؟ قال أنا آدم. قال ولماذا أنت مختبئ يا آدم خلف الأشجار؟ قال أستر عورتي. قال إذا أنت قد أكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها، أنت أكلت منها ولا إيه؟ إيه اللي حصل؟ عورتك ظهرت ليه؟ معنى ذلك أن الرب لم يكن يعلم هذه الأمور. إذا كانوا، ولذلك كافر التسبيح في القرآن الكريم لتنزيه الله تنزيه رب العالمين سبحانه وتعالى عما اعتقده هؤلاء البلاحدة في أسماء الله وصفاته. ولذلك سورة الحشر تفتتح بالتسبيح وتختتم بالتسبيح التي تتكلم عنهم. ولذلك حفلت سورة بني النضير حفلت بمجموعة من أسماء الله الحسنى على يعني هذا أمر يعني ليس في القرآن الكريم باضطراد أن تذكر مجموعة من الأسماء الحسنى هكذا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. افتتاح السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وده اختمها. لماذا؟ لفجر هؤلاء، ولأن هؤلاء قد ألحدوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى كفر والعياذ بالله مغلظ وطعم في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ثم يأتون بعد ذلك ليقولوا لا، النسخ لا يجوز لأنه في شبهة البداء على الله، مع أن النسخ موجود وهم يعترفون بذلك في كتبهم. آدم عليه السلام كيف كان الزواج في عهده؟ ألم يكن يجوز الزواج من الأخ لأخته؟ وإلا كيف انتشرت البشرية؟ إذن قضية زواج المحارم، زوج أن يتزوج الأخ بأخته، كان ذلك جائزا في عصر آدم عليه السلام، وإلا كيف نكون من أب وأم إلا إذا جاز في أول البشرية أن يتزوج الأخ أخته، كونه من بطن وهي من بطن أخرى هذه قضية أخرى، لكن أخته أخوها ولا لا، وينحدران من أب واحد أم لا، وبطن واحدة ورحم واحد أم لا، كيف أجدتم هذا؟ إذن معنى ذلك أن هذا كان نسخا ثم هذا حكم كان حكما ثم نسخ. فإذا قد يقول قائل إن كانوا يسلمون بهذا وبالفعل عندهم في كتبهم أدل على النسخ، نقول فلماذا إذن ينكرون النسخ؟ ينكرون النسخ حتى لا يعتقدون في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يريدون للتوراة أن تنسخ، هذا هو السبب. السبب كفر عناد، يعاندون رب العالمين سبحانه وتعالى عناد لله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام نسخت الكتب السابقة، فإذا هم يريدون ألا تنسخ الكتب أو كتابهم هم، هذا هو السبب. فقضية النسخ متفق عليه حتى عند أصحاب الرسالات السابقة. والمسيح حينما يقول رب العالمين على لسانه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وبنو إسرائيل أنفسهم رب العالمين قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، إذن كانت حلالا ثم حرمت، كلما ارتكبوا موبقة أو خطيئة كانوا يعاقبون بماذا؟ بالتحريم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. إذن حرمت عليهم أمور كانت حلالا للأجيال التي سبقتهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا. فلما جاء المسيح بمجيء المسيح عليه السلام أحل لهم بعض ليس كل بعض الذي حرم عليهم. أما الرسول الذي جاء بالعهد الجديد، عهد جديد بحيث كل المحرمات رفعت عنهم، والأصار والأغلال كما قال في عهده لموسى عليه السلام عند جبل الطور حينما حضر السبعون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، خلاصة بني إسرائيل بعد أن عبدوا العجل. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قال لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إنا هدنا إليك. قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي محمد. ذكر محمد في هذا الجمع العظيم في انظروا في أعظم بقعة عند بني إسرائيل جبل الطور، المكان الذي رأى فيه الجبل ربه سبحانه وتعالى عند جبل الطور، ويعتبر أفضل الأزمنة في تاريخ بني إسرائيل زمن موسى عليه السلام، ويعتبر في حضور الخلاصة 70 المختارين من بني إسرائيل الذين لم يعبدوا العجل. انظر أفضل مكان، أفضل زمان، أفضل بشر عند بني إسرائيل، وذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا قال لهم إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، اسمع، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن مجيء محمد عليه الصلاة والسلام رفع الجميع الآثار والأغلال، يبدأ عهد جديد مع البشرية كلها، لا يوجد عقوبات. يعني حتى المسيح لما جاء ما رفعت العقوبات عن بني إسرائيل، بل رفع بعضها لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام فهو العهد الجديد، ولذلك تقسيمهم لعهد قديم وعهد جديد هذا أمر قلنا قد حررنا القول فيه أنه لا يوجد إلا عهدان، عهد قديم ولا وانقضى، والعهد الجديد لم يتحقق إلا بمجيء من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف ينكر اليهود قضية النسخ؟ أطال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية في الكلام عن أحكام النسخ، وكنا قد تكلمنا عنها قديما في تفسيرنا لسورة البقرة، ثم جددنا العهد بالكلام عن أحكام النسخ بالنسبة لإخواننا الذين يتابعون دروسنا في شرح معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وذلك لن نطيل الكلام على أحكام النسخ، وإنما لنتعرض لتفسير الآية الكريمة. يقول وإذا بدلنا آية مكان آية، آية تكون مكان آية، والمكانية هنا هل المقصود بها المكانية الظرفية المكانية أم هذا أمر مجاز؟ العلماء لهم كلام في هذا الشأن، لأنه هل تحذف آية وتوضع آية في نفس مكانها؟ هذا الكلام لن ينطبق على القرآن الكريم كما ترون، حتى الذين قالوا وإن نقل ذلك عن مجاهد إن هذه الآية تتحدث عن النسخ في اللفظ والمعنى، نسخ اللفظ والمعنى، يعني ترفع الآية كلية، فهل توضع مكانها الذي كانت مكتوبة فيه في نفس الصحيفة؟ بالطبع لا، واضح؟ بالطبع. ولذلك مسألة المكانية هنا المقصود بها المقام، كما يقال مثلا على سبيل المثال لماذا تضع الزجر مكان الرغبة مثلا، يعني بدل ما تزجر الإنسان يعني تأتي بشيء مضاد له، لا تضع البغض مكان الرحمة، المقصود هنا القصد المقام، يعني لا تتكلم بالترغيب في مقام الترهيب، لا تتكلم بالترهيب في مقام الترغيب، وهكذا لا تضع الحب مكان البغض، لا تجعل البغض مكان الحب، لا تجعل الجود، وهكذا. إذن الأشياء وأضدادها، حينما أقول هذا مكان هذا القصد به أنني أتحدث عن إيه؟ عن المقامات. ولذلك قالوا المكان هنا ليس المقصود بالمكان الذي يحوي شيئا ويكون ظرفا له. فيقول وإذا بدلنا آية مكان آية، كما قلت لكم ذكر عن مجاهد أن المقصود بذلك الرفع، اللفظ والمعنى، وهذا موجود كما تعلمون أنتم عن تقسيم النسخ، هناك نسخ لفظ مع بقاء المعنى، أو نسخ معنى مع بقاء اللفظ، نسخ التلاوة والمعنى، أو رفع ونسخ المعنى واللفظ معا. تنسى أو ننسها، تنسى الآية تماما. وهذه أمور كما قلت لكم مذكورة في كتب علوم القرآن وكتب التفسير وكتب أصول الفقه. المهم أن قول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، التبديل تعويض، يعني شيء يجعل عوض عن شيء آخر. وهل المقصود دائما في المعوض عنه أنه يختفي كلية ويمحي؟ ليس شرطا، بل من الممكن أن يوجد هذا ويوجد ذاك. ولذلك بعض العلماء قالوا هذه آية تشمل أيضا بسعتها، لم يكن ننسخ، قل نبدل، أو إذا بدلنا آية مكان آية، فيدخل في ذلك في كلمة التبديل مع النسخ، والنسخ يدخل دخولا أوليا نظرا لأن هناك إجماع من المفسرين عليه. قالوا ولكن أحيانا تأتي آية عامة وآية خاصة في نفس المعنى، مثل قول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. آية أخرى تتحدث عن سورة الشورى وسورة المؤمن، سورة غافر، تتحدث عن استغفار الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، يقولون هم هذه مكان هذه، كيف مع أن هذه عامة وتلك خاصة، فكيف يجتمعان العقلاء والخالية نفوسهم وقلوبهم من الأمراض ينزلون الكلام منزلته. وكذلك في مثل قول الله تبارك وتعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، وفي مثل قول الله تبارك وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إذن هنا سيحملون الأوزار، وفي آية أخرى لا تزر وازرة وزر أخرى. هل هذا هناك تعارض؟ أبدا ليس هناك تعارض بين الآيتين. ومثل قول الله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي مثل قول الله تبارك وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن العموم والخصوص وأمثال هذه الآيات يأتي عليها المشركون، إن جاء المستشرقون وتكلموا، وجاء زكريا بطرس وأمثاله وتكلموا. أفلا يتكلم المشركون الذين كانوا يبحثون عن أي شيء ليتصيبوا لهذا القرآن أشياء يقومون بنقدها؟ هكذا فعلوا. ولذلك قال وإذا بدل، جاءت اللفظة عامة لتشمل. وبعض أهل العلم قال إنه يدخل فيه أيضا، يدخل في هذه الآية أيضا القرآن الذي كان ينزل نجوما، كما تعلمون القرآن نزل دفعة واحدة جملة واحدة ولا نزل نجوما؟ نزل نجوما، هناك آيات مكية نزلت ثم بعد ذلك وضعت في صور مدنية. طب هذه الآيات حينما كانت موجودة قبل ذلك في العصر المكي كانت في أي صورة من الصور؟ نحن لا ندري ترتيب القرآن حينما كان ينزل في العصر المكي وتنزل آيات والصور لا تكمل، لم تكمل الصور كلها إلا، يعني هناك صور كانت تكمل وتنزل كاملة، وهناك صور كانت تنزل نجوما، يعني مثلا 10 آيات من سورة كذا، بعد أيام تنزل آيات من سورة أخرى، ثم تنزل آيات من سورة رابعة وهكذا، ثم بعد 2 أو 3 سنين تكتمل السورة الأولى. والدليل على ذلك عندنا سورة إيه؟ البقرة. البقرة استغرقت العهد المدني كله، سورة البقرة استغرقت العهد المدني كله. والدليل على ذلك أنه قبل غزوة بدر في العام الأول، قبل غزوة بدر في العام الأول من الهجرة، حدثت سرية عبد الله بن جحش، ونزل قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، هذه نزلت قبل بدر. والبقرة ظلت مفتوحة في أثناء ذلك، حدثت غزوة بدر ونزلت سورة الأنفال، في بعد ذلك حدثت أحد ونزلت آل عمران، ولكن صور وتظل مفتوحة. يعني ايه مفتوحة؟ يعني ما تقفلكش. الرسول ينتظر انه يأتي اليه من عند الله آيات اخرى تنزل، وجبريل يقول له في كل مرة ضع هذه الآيات في المكان الفلاني، ضع هذه الآيات في المكان الفلاني، ضع. فتأتي آيات توضع في الأنفال، تأتي آيات في صور كذا، تأتي آيات والصور مفتوحة، تظل الصور مفتوحة لم تغلق إلا بعد قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أرجعوا إلى البقرة، آخر آية نزلت في القرآن على الراجح واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام. إذا معنى ذلك البقرة بدايتها آيات نزلت في أول العهد المدني واختتمت في آخر، أصبحت مفتوحة طوال العهد الإيه؟ ها؟ المدني. في أثناء ذلك نزلت النساء نجوما، نزلت آل عمران نجوما، نزلت كل الصور نزلت منجمة، وكان جبريل ينزل حط دي هنا، ضع هذه في المكان الفلاني، ضع هذه في المكان. ثم كذلك ينزل القرآن كله تاني على سبع أحرف في العهد المدني. انظروا القرآن ينزل على سبعة أحرف، سبعة أحرف كما حررنا ذلك، وهناك خمسة أشرطة نتحدث فيها عن كتابة القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر، ثم في عهد عثمان، والكلام عن الأحرف السبعة. تحدثنا عن كون الأحرف السبع لغات عربية، ولذلك إعجاز مركب. يعني لو كان القرآن الكريم معجزا في لغة قريش، لا، القرآن الكريم معجز للغات عربية سبعة، ولا يوجد واحد في العرب يستطيع أن يتقن السبع الأحرف، سبع لغات عند العرب، ومع ذلك يأتي القرآن الكريم معجزا للسبعة لغات العربية، وهذا أمر ذكرناه قديما. المهم، فهنا حينما نتحدث عن ان القرآن الكريم حينما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، لان هناك اشكالية على قول المفسرين ان هذه الآية تتحدث عن النسخ. النسخ المعروف لدينا نحن وهو نسخ الاحكام لم يكن في مكة، وانما النسخ في الاحكام الفرعية ما حدث الا في العهد الايه؟ المدني. وابحثوا في الآيات التي قيل بنسخها، سواء في قضايا الجهاد أو في قضايا الوصية أو في قضايا كذا أو كذا، ستجدونها معظمها في العهد المدني. فقول الله عز وجل هنا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت كان ينسخ أحكاما، ولم تكن الأحكام قد نسخت أو نزل شيء بنسخ أحكام في العهد المكي. ومن هنا ذكرنا أقوال المفسرين في التعميم، إنه يدخل فيها ربما كانت هناك، لأننا ليست عندنا دراية كاملة ولا دراسة وافية بما كان يحدث في العهد المكي أثناء نزول القرآن الكريم نجوما، لم يكن ليس عندنا شيء نستطيع أن نقوم ببحث الأمر ويكون لدينا معطيات نستطيع من خلالها أن نعرف هذا الأمر، وإنما حتى الأقوال التي نقلت في تفسير هذه الآية كما سيأتيكم يعني معظمها غير محررة بالإسناد المتصل الصحيح. المهم، ولذلك نلجأ إلى التعميم في قوله وإذا بدلنا آية مكان آية، يدخل فيها النسخ ويدخل فيها الرفع لفظا ومعنى، ويدخل فيها التخصيص والتعميم، والآيات التي تشكل على أصحاب الهوى وأصحاب الأغراض والأمراض تشكل عليهم، مثل قول الله تبارك وتعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، ومثل قول الله تبارك وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وكذلك وضع الآيات في الصور، فهذه الآية قد توضع في صورة ثم بعد ذلك هل من الممكن أنها كانت تنقل إلى صورة أخرى؟ يعني على سبيل المثال عند طائفة من المفسرين أن قول الله تعالى في 9 آيات من سورة الأنفال، 9 آيات في سورة الأنفال، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليه. حوالي 9 آيات قالوا هذه الآيات مكية، ثم هي موضوعة في سورة الأنفال المدنية. عند من يقول ذلك وإن كنا نخالف في هذا ونقول بل جميع آيات الأنفال مدنية، وهذا ما تم تحريره في تفسير سورة الأنفال، إلا إن عند البعض الذين يقولون من علماء السلف إن هذه الآيات مكية، هذه الآيات كانت توضع في أي سورة ولم تكن الأنفال قد نزلت بعد، واضح؟ فإذا سيقول الذي يأخذ بهذا القول إذا هذه الآية ينطبق عليها قول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، تؤخذ من مكانها الذي كانت في سورة مكية ثم توضع في قلب سورة إيه؟ مدنية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هنا قال شيئا عجيبا، قال والله أعلم بما ينزل، وهي جملة معترضة قبل أن يأتي بجواب الشرط. ما هو جواب الشرط إيه؟ وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا، جواب الشرط جملة قالوا، قطع السياق ووضع في المنتصف جملة، هذه الجملة تعد اعتراضية كما يقال، والله أعلم بما ينزل، ثم أتى بجواب الشرط قالوا إنما أنت مفترٍ. فإذا ربط هنا رب العالمين بين قضية التبديل وبين قضية تنزيل القرآن منجما، لأنه استعمل اللفظ هنا والله أعلم بما ينزل ولا ينزل، مش كده؟ المضاعف الذي يدل على التضعيف، إذن يدل على التجزئة. ولذلك قال قل نزله روح القدس، لم يقل أنزله، نزله المضاعف. إذن جمع بين الأمرين، بين قضية الإيه؟ نزول القرآن منجما، لأن أي إنسان مهما كان حينما ينظر إلى قضية القرآن المنجم، وده إعجاز عجيب، خلي بالكم ده إعجاز عجيب، لأن مهما كان المتكلم حينما يكتب كتابا أو يكتب قصيدة أو يكتب مقالة، الأسلوب النفسي، لأن بشر هو بيكتب وإمكاناته وثقافته والجو المحيط به، كل ذلك يؤثر في كتابته. فتجد هذه الكتابة التي كتبها في ذلك الزمان، شعر، نثر، أي شيء من الأشياء التي يكتب فيها، الحالة النفسية تؤثر، وثقافته والبيئة التي معه، كل هذا يؤثر فيه. فإذا أراد الإنسان أن يستدرك على نفسه شيئا كتبه من 10 سنوات وأراد أن يدخل شيئا أو أن يحدث شيء من التنقيح، ثم تأخذ لتناظر المكتوب أولا والمكتوب آخرا، ستجد إيه؟ شيء من الإيه؟ يعني الاضطراء، المخالفة، تجد شيء من النبوة، حاجة كده مطب في الكلام، الأمر اختلف، ده غير ده، الثقافة اختلفت، الحالة النفسية اللي كتب فيها الشاعر القصيدة أو المؤلف الكتاب اختلفت، وبالذات عند الفصحاء البلغاء. لكن القرآن الكريم لما تيجي تقرأ سورة البقرة من أولها لآخرها، مع أنها نزلت في إيه؟ في 10 سنوات، ومن الممكن أن تكون بعض الآيات التي يقولون عنها آيات مكية وضعت في صور مدنية، أنت ما بتحسش وأنت بتقرأ الآيات مع بعضها البعض مترابطة، لأن الذي تكلم بالقرآن هو رب العالمين، لا تحكم ظروف نفسية ولا تحكم ثقافة ولا يحكم شيء من هذا القبيل مما يحكم البشر. أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم في الأصل كان موجودا في اللوح المحفوظ. القرآن الكريم في الأصل كان موجودا إيه؟ في اللوح المحفوظ، من سورة الفاتحة لسورة الناس، كما هو عندكم الآن من الفاتحة للناس بنفس هذا القرآن موجود في اللوح المحفوظ. واضح؟ قد يقول قائل كيف وجد في اللوح المحفوظ؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اللوح المحفوظ إن الله لما خلق الله القلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ما هو كائن يدخل فيه الأشياء المخلوقة وغير الايه المخلوقة من كلمات الله عز وجل سواء الكونية أو الكلمات الايه التشريعية التي ستنزل. فرب العالمين كتب القرآن وكتب التوراة وكتب الإنجيل، كتب الكتب التي ستنزل على جميع المرسلين في اللوح المحفوظ، كل شيء موجود في اللوح المحفوظ. ولكن حينما أراد وشاء سبحانه وتعالى أن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، قبل إرساله أمر سبحانه بإنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما صح ذلك عن عبد الله بن العباس. ثم حينما أراد أن ينزله نجوما كان يقرأ سبحانه على من؟ على جبريل، فيسمع جبريل من رب العالمين ثم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جبريل إياكم أن تظنوا أنه كان يأخذ من بيت العزة ما يأمره به رب وينزل، لا، يسمع إذا تكلم الله بالوحي، يتكلم بالوحي فيسمع جبريل، فيسمع ثم يؤدي جبريل ما سمعه من رب العزة. ولذلك ستسمعون هنا قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يبقى نزل من رب الحق من رب العزة ولم ينزل من بيت العزة. كونه نزل في بيت العزة كتابا كاملا في ليلة القدر هذا من باب التشريف وإعلام الملائكة. لكن القرآن ينزل نجوما، يعني ايه نجوما؟ يعني الآيات التي أراد الله أن تنزل سبحانه وتعالى تنزل هذه الآيات بمشيئته. ولذلك قال وقالوا عن المشركين يعني لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني هل نزل القرآن يعني كنا أمنا به، قال يعني هي دي اللي تسببت في وقفت في زورهم. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كنا أمننا. على فكرة كان ليهم أشياء عجيبة، يعني مثلا على سبيل المثال يقولون لولا القرآن ده ما نقدرش نتكلم فيه، مع أننا نتكلم فيه، لكن في موضع آخر يقولوا إيه لولا نزل هذا القرآن، هذا ويشيروا إليه القرآن حاجة عظيمة، على رجل من القريتين عظيم. الإشكالية أنه نزل على محمد، لو نزل على المغيرة، لو نزل على الوليد، لو نزل على، لكن على محمد فقير مكانته الأدبية ضعيفة في نظرهم هم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك، يعني النبوة خير مما يجمعون. وذلك النبوة هنا ذكرت باسم الرحمة. فهنا يقولون لولا نزل عليه القرآن جملة، لو كان نزل جملة واحدة والله كان بعشرة على عشرة كنا أمننا به. قال كذلك، يعني كما تقولون كذلك، ده بقى في احتباك، هذا لون من ألوان الاحتباك. كذلك نزل جملة واحدة من بيت من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم حذف حذف بقى ما هو الاحتباك، أن تحذف في الأول بدلالة الثاني وأن تحذف في الثاني بدلالة الأول. فيقول هنا إيه؟ يقول سبحانه كذلك، يعني نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزلناه منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل، من ضمن الأغراض والعلل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. دي الأغراض لنزول القرآن الكريم. إذن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما كان من ضمن الأغراض تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بعكس لما كان يأتيه القرآن كده مثل التوراة لما أخذها موسى عليه الصلاة والسلام عند جبل الطور مكتوبة، تصوروا لو القرآن أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وظل معه القرآن، بعكس لما في كل لحظة من اللحظات القلب يتشوف لنزول أمر الله وكلام الله عز وجل، فينزل عليه نزول الغيث من السماء على الأرض المتشوفة المتشوقة لنزول غيث الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فإذا الرب العالمين ينزل القرآن عليهم وهم في أشد الاحتياج إليه، وانظروا إلى قصة الإفك وما حدث في قصة الإفك، وكيف نزل القرآن الكريم بعد أن امتحنت المدينة ومن في المدينة شهرا كاملا، شهر كامل امتحان، ثم نزل الفرج من عند الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما حدث لكعب بن مالك ومن معه، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. إذا نزول القرآن في تثبيت للقلوب وهدى وبشرى للمسلمين، فهنا جمع بين الأمرين، بين تبديل الآيات وبين إنزال القرآن نجوما. رأوا أنه هنا تكلم عن التنزيل المضاعف بالتضعيف الذي يدل على ماذا؟ على نزول القرآن الكريم نجوما. وإذا بدلنا آية مكان آية يدخل في كل هذه المعاني. ثم ذكر هنا جملة اعتراضية، والله أعلم بما ينزل. هذا من باب الالتفات، لأنه قال وإذا بدلنا ثم قال والله، هذا والله أعلم، هذه جملة إيه؟ ها؟ غيبية، غيب، يتحدث عن غيب ولا عن حاضر؟ هو الذي يتكلم. الالتفات من التكلم إلى الحديث عن الغائب، كما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أسلوب غيبة. ثم قال إيه؟ إياك نعبد، أصبح يخاطب مخاطبة. هذا فيه التفات، والالتفات له أغراضه البلاغية. فهنا حينما يقول والله أعلم بما ينزل، وكان من المنتظر أن يقول وإذا بدلنا آية مكان آية ونحن أعلم بما ننزل، مش كده؟ ونحن أعلم، وإذا بدلنا نال فاعلين التي تدل على التعظيم، عظمة المتحدث العظيم وتكلم بأسلوب العظمة، كان المنتظر أن يقول ونحن أعلم، عدل عن ذلك وقال الله، لأن في اسم ذكر الله سبحانه وتعالى من تربية المهابة والتوقير والتعظيم ما فيه، فذكر اسمه العظيم سبحانه وقال والله أعلم بما ينزل، أعلم من الخلق أجمعين بما ينزل. فإذا كان الأمر فيه نسخ لا تتأتى شبهة البداء، ولذلك لما قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ويقول أيضا في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى، مش هتنسى، فلا تنسى، هذه ليست ناهية، لا هنا نافية ولا ناهية؟ نافية، لأن لو كانت ناهية لحذف حرف العلة، لكن فلا تنسى يبقى نفش، ولذلك استثنى إلا ما شاء الله، فقالوا هذا دليل على النسخ، ينسيك الله ما ينسخه، ولذلك قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم، فذكر العلم هنا أيضا يذكر العلم. وذلك استدل العلماء هنا على كون الآية تتحدث عن النسخ لأنه عقبها بالعلم، أو ذكر الجملة المعترضة التي تتحدث عن العلم، والله أعلم بما ينزل سبحانه وتعالى. فهو إذن هنا حينما نتحدث عن النسخ هل يتأتى فيه البداء، يعني بدا لله أبدا، ويكون الأمر أن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الحكم لفترة زمنية لأنه يعلم أنه لا يصلح الناس إلا هذا الحكم، بعد ذلك الفترة القادمة يكون الأحكم والأصلح أن يشرع لهم تشريعا آخر، ليس شرطا أن ينسخ هينا بشاق أو شاقا بهين أو شاقا بشاق أو هين بهين، لا. ولذلك وجدنا أنه ينسخ الشق بالشاق وينسخ الشاق بالهين وينسخ الهين بالشاق وينسخ الهين بالهين وهكذا. إذن الله عز وجل له حكم علمها من علمها وجهلها من جهلها، لكن الشريعة مبنية على المصالح، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، فقال والله أعلم بما ينزل. إذن قضية البدائل التي اخترعها اليهود الكذابون من منتفية تماما. وهذا يكون مثل ماذا؟ وهذا يكون مثل ماذا؟ مثل أن يأتي الطبيب فيعطيك دواء ويقول لك الدواء يكون لفترة طويلة العلاجية، هتاخد ده لمدة أسبوع وبعد كده توقفه وتأخذ بعد ذلك علاجا آخر. هذا الطبيب، وطبعا لله المثل الأعلى، نحن لا نمثل الطبيب الجاهل، وكل الخلق جهلة بالنسبة للعليم الحكيم سبحانه، لا نمثل هذا، وإنما نضع مثالا تقريبيا. الطبيب يعطيك دواء ويقول لك ده يناسبك في هذه الحالة، ثم بعد ذلك يوقفه، وبعد كده أسبوع اللي بعده خد كذا، ثم وهكذا. وأحيانا ويحدث هذا أيضا في التعليم، نضع وتضع اللجان العلمية بالنسبة للشباب ولطلاب العلم، يقول لك من الفترة دي للفترة دي تدرس كتاب كذا، بعد كده تنتقل في الفترة العمرية الأخرى كتاب آخر. إذن ما يصلحك في هذه الفترة الكتاب ده، في الفترة القادمة لا يصلحك إلا هذا الكتاب. هذه الكتب بالنسبة لأهل مصر، لكن لو بندرس في السعودية لا، اللي يصلح أهل السعودية كتب أخرى، وهكذا. إذا أنت بتراعي الإنسان، فما بالكم برب العالمين العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فقال والله أعلم بما ينزل. وإذا أخذنا الأمر على وضع الآيات التي نزلت منجمة، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتصور أن القرآن سيكمل ويصبح بهذا التكامل؟ أنا نتكلم، لا نتكلم عن البشر العاديين، نتكلم عن مين؟ عن سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان الرسول نفسه الذي أنزل عليه القرآن يعلم أن القرآن سيكون بهذه المثابة، بهذا الترتيب؟ ما كان يعلم، وما كان يعلم أن القرآن ينتهي عند هذا العدد من الآيات ولا عند هذا العدد من الحروف، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر فينفذ ما أمره الله عز وجل به. لكن الذي يعلم تمام علم القرآن الكريم وما في القرآن الكريم من علوم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال والله أعلم بما ينزل. قالوا جواب الشرط، قالوا الكفار المشركون الذين للشيطان عليهم سلطان، إنما أنت مفتر، يعني مفترن ولكنه منقوص فمنون، إنما أنت مفتري فحذفت الياء ومنون بالكسر كما تعلمون، فاقض ما أنت قاض، إنما أنت مفتر، يعني مفتري، الافتراء بمعنى الكذب. هل الرسول، هم يريدون أن يتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب وافتراء القرآن الكريم، لكن انظر إلى المبالغة، وانظر إلى العنب، وانظر إلى العناد. هم يعلمون أن محمد عليه الصلاة والسلام أصدق الناس، يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، ويعلمون أنه أتقى الناس وأكثر الناس أمانة وصدقا، ومع ذلك انظر إلى الكذب علي، إنما أنت مفتر بأسلوب القصر والحصر، هذا قصر إضافي، لكن المقصود به أن ينفوا عنه صفة ماذا؟ الرسالة وكونه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من عند الله. ولكنهم ما قالوا هذا، بل جعلوا الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه لا يتصف بأي صفة إلا بصفة الافتراء، إنما أنت مفطر، أنت لست شيئا على الإطلاق إلا الافتراء والعياذ بالله، إنما أنت مفتر. ولذلك لما كان من الممكن أن يحكى هذا الخبر، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى أراد أن يعزي الرسول وأن يواسي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا قال؟ فأضرب على قولهم بالإضراب الإبطالي. وتخيل حينما يدافع عنك رب العالمين، ليس بعد دفاع الله دفاع، هل بعد دفاع الله دفاع؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فما بالكم بأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بل تفيد الإضراب الإبطالي، أبطل كل ما قالوه، كل الكلام ده باطل، بل أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء جهال، هؤلاء لا يعلمون. هل هؤلاء يعلمون قيمة النسخ؟ هل هؤلاء يعلمون عظمة ما أنزل الله عز وجل عليك؟ أبدا. ولكن انظروا إلى القرآن، لم يقل بل هم لا يعلمون، لا، أكثرهم. انظر إلى الإنصاف، القرآن الكريم يعلمنا الإنصاف. شوف المجرمون قالوا إيه، المجرمون من المشركين قالوا إيه؟ إنما أنت مفتر، مبالغة في الكذب. بعض الناس للأسف لو اختلف معاك يقول فيك أشياء ويكذب عليك ويفتري. ممكن تيجي تقول له فلان الفلاني، يرد عليك ويقول لك إيه؟ ده ما يعرفش حاجة أبدا، ما يعرفش حاجة خالص، ما يعرفش يقرأ الفاتحة، ما بيعرفش يصلي، ما يعرفش، ده أجعل من حماري أهلي، ويبدأ يقول كلام. لماذا؟ ضع في اعتبارك أنك مسؤول بلسانك عن كل كلمة تنطق بها. مهما كان هناك عداء بينك وبين أحد من الناس فلا تشتط في الخصومة، لا تشتط في الخصومة، قل القول التي ستسأل عنها، هل هذا الكلام كذب أم صدق؟ كلامك هذا عند الله حينما توضع يوم الحساب أمام رب العالمين ستحاسب. هل أنت هنا حينما اتهمت هذا الإنسان اتهمته صدقا أم كذبا؟ لا تقل فلان قال وفلان عاد، أنت ستسأل وستحاسب وحدك أمام الله عز وجل، والحج عليك. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جئت يوم القيامة وقلت لله عز وجل أصلي عادل السيد قال لي، أقول لك عادل السيد مش حج عليك، عادل السيد هتحط معاك دلوقتي ويتسئل الراخر، ومصيبتنا مصيبة، ربنا يسلم. فكل يوم الآية ستأتي، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فإذا أعد للسؤال جوابه قبل ما تتكلم في حق حد، لا تتكلم إلا بعلم، لا تتكلم إلا بحق، لا تتكلم إلا بالقسطاس المستقيم عن الناس. فهنا رب العالمين ماذا يقول؟ يقول عن الكفار إنهم هم الذين قالوا إنما أنت مفتر. لكن رب العالمين لما أراد أن يتكلم عن أباء الجهل وأباء اللهب في الجزيرة ماذا قال؟ بل أكثرهم، فاستثنى هنا قلة كفار، كفار لكن يعلمون. إذا هناك من كفر عن علم، وهناك كان جاهلا تكلم بجهل، وهناك عنده علم، عنده علم، البعض عندهم علم، والكثرة الكاثرة والعياذ بالله جاهلة. قال بل أكثرهم لا يعلمون، الغالبية لا تعلم لكن الأقلية تعلم، كفرت. طب الذي يعلم سكت لماذا؟ عن عناد. ولذلك أبو جهل على سبيل المثال، هل أبو جهل تظنونه كان ينكر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ولذلك رب العالمين قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود اللي هو إيه؟ أن تنكر باللسان لكن القلب مستيقن، كما قال تعالى عن فرعون وآل فرعون، قال عنهم ماذا؟ وجحدوا بها باللسان واستيقنتها في حال كون القلوب مستيقنة، واستيقنتها أنفسهم. طيب جحدوا ليه؟ ظلما وعلو، بسبب الظلم والعلو. ولذلك قالها موسى صراحة لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لأظنك يا فرعون مسبورة، أنت كفرت عن علم وعن معرفة. بل أكثرهم لا يعلمون. إذن هنا جاء بنقض ما قالوه بأسلوب بأسلوب ماذا؟ بل التي تفيد الإضراب الإبطالي، مش إضراب انتقالي، لا إضراب إبطال، أبطل الكلام ونقض الكلام. ثم يقول للرسول عليه الصلاة والسلام قل، بعد أن نقض الله الكلام قال له رد بقى يا محمد. فأصبح الأمر كأنه محاورة، مع أنهم بقول الله بل أكثرهم لا يعلمون انتهى الأمر، هم يقولون عنه إنما أنت مفترض، فقال الله ولم يقل محمد صلى الله عليه وسلم بل أكثرهم لا يعلمون، إذن هو نقض كلامهم من الأساس. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد، زاده تشريفا ووضعه في موضع العزة، ربك يدافع عنك وأعطاك الكلمة، ولم يعطك الكلمة لكي تتكلم من عند نفسك لا، بل قال لك قل كذا، قل نزله، نزله، نزله روح القدس. من روح القدس؟ جبريل عليه السلام. جبريل اسمه روح القدس. وخلي بالكم روح القدس ده عم هذه القضية عملت إشكاليات كبيرة عند طائفة من الناس وهم النصارى، وجعلوه أقنوما من الأقانيم في الوقت الذي يبغضه جدا ويعادي من؟ اليهود. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. نزله على قلبك، من الذي نزله؟ جبريل عليه السلام. فأرسلنا إليها روحنا، روحنا ونسب إلى الله روح، روحنا، فتمثل لها بشرا سويا. لماذا سمي الروح والمسيح يقال عنه روح الله؟ لأن جبريل خلق بالتكوين بدون أب، ملوش أب، ملوش أصل، وإنما خلق هكذا روحا. ثم هو يحمل عليه الصلاة والسلام الوحي للعالمين، والوحي روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. روح، إذا هو يحمل الروح فكان هو روحا من عند الله، ولذلك نازل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لأنهم ادعوا أنه نزلت به الشياطين، فقال سبحانه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ولو اقتربوا لاحترقوا يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. والملك الذي نزل جبريل هو الروح الأمين، إنه لقول رسول كريم مؤدي مبلغ ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني عند ذي العرش صاحب مكانة، جبريل صاحب مكانة عظيمة عند ذي العرش، عند ذي العرش مكين مطاع، ثم مطاع في الملأ الأعلى أمين. انظروا إلى صفات ذي قوة، الحامل الوحي ذي قوة، عند ذي العرش مكين صاحب مكانة، يأمر فيطاع في البلد الأعلى، لأنه لا يأمر من عند نفسه وإنما يأمر بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، سمى يعني هناك مطاع في الملأ الأعلى أمين. وما صاحبكم بمجنون عليه الصلاة والسلام، هذا هو جبريل الروح الأمين روح القدس. وأضيف الموصوف إلى الصفة، هو الروح القدس الموصوف بالطهارة القدس، وقرأها ابن كثير القدس بتسكين الدال، فهما قراءتان لغتان عربيتان، يقال القدس ويقال القدس بتسكين الدال وبضمها. الروح هو الروح القدس، ولكن أضيف الموصوف إلى الصفة للمبالغة، كما تقول مثلا حاتم الجود، حاتم الجود يعني حاتم الجواد وصف لهم بالجوع، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس. القدس الطهارة، إذن هو الروح لأنه يحمل الوحي اللي هو الروح الذي فيه حياة القلوب. لماذا كان الوحي روحا؟ لأن به حياة القلوب، فيه حياة للقلوب. كذلك هو عليه الصلاة والسلام خلق من بكلمة التكوين، ولذلك سمي المسيح كذلك روح الله، نظرا لأنه ها فنفخنا فيه من فنفخنا فيه في فرجها، يعني فنفخنا فيه من روحنا، فنفخنا فيها مريم من روحنا، يعني الروح المملوكة المخلوقة لله، والإضافة إضافة إيه؟ تشريف ملكية، وليست روح الله بمعنى أنه شيء غير مخلوق، لا، روح مخلوقة. ولذلك قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن ادعى ألوهية المسيح فليدعي ألوهية آدم، فليدعي ألوهية البشر جميعا. فإذا هنا قول الله تعالى قل نزله، نزل منجما روح القدس، إذا هو كلام جبريل؟ لا، جبريل ناقل، ولذلك سلسلة الإسناد متصلة. نحن نقرأ عن مشايخنا عن مشايخ مشايخنا حتى نصل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم المصطفى سمعه ممن؟ وجبريل سمعه من رب العزة جل وعلا. الإسناد يتصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال قل نزله روح القدس من ربك، من هنا تفيد ابتداء الغاية. ابتدأ القرآن من الله، منه بدأ وإليه يعود. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الباء تفيد المصاحبة الملابسة، يعني ملتبسا بالحق. وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، مشتمل على الحق. القرآن يشتمل على الحق ملابسا للحق، فكيف يتأتى إليه الباطل؟ يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم. أهو إذن القرآن ليس كلام جبريل، وإنما هو تنزيل من من؟ من حكيم حميد، كلام رب العالمين. ولذلك سمعه جبريل فأدى جبريل كما سمع عليه الصلاة والسلام. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له قل والله قال قيل لي فقلت. وذلك لا يجوز أن تحذف قل، كما قال بعض المجانين يقول لك ربنا بيقول قل والله واحد، احنا بقى نقول هو الله واحد. قل يا ايها الكافرون، نبدا نقول يا ايها الكافرون، لان لما اقول لك قل كذا تقول، مش هتقول قل، لكن القران قيل لي فقلت، كلام رب العالمين. بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد، بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون، قل اعوذ برب الفلق، كلام رب العالمين لا يجوز ان يحذف منه حرف، لا يملك احد ان يحذف من القران حرفا. فهنا يقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق. لماذا؟ ليثبت، كما قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك لنثبت به فؤادك. هنا إن كان نزوله منجما لتثبيت فؤاد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن القرآن كما قال إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إذا كان هذا صداه وأثر عند الذين وصفهم بكونهم أكثرهم لا يعلمون، فإن رب العالمين قال عن المؤمنين ليثبت الذين آمنوا، فالذين آمنوا يتثبتون، كما قال سبحانه وتعالى وما جعلنا عدتهم إلا وما جعلنا أصحاب النار إلا في إلا وما جعلنا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. لماذا يستيقنون؟ لأنه موجود عندهم في كتبهم، فيجدوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا لما هو موجود في كتبهم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض. إذن هو المنزل، ومع ذلك يختلف الناس في شأنه، كما ينزل الغيث الهاطل من السماء فتنقسم الأراضي في استيعاب الماء، فمنها أراضي تستفيد وتفيد، وأراضي تمسك الماء لتفيد غيرها، وأراضي أخرى ها لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فإذا النفوس تختلف في تلقي الغيث المنزل من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا كان هذا أثر التبديل، إذا بدلنا آية ما كان آية قالوا كذا واتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالافتراء، فإن رب العالمين يقول عن من؟ يقول سبحانه وتعالى عن ليثبت الذين آمنوا، تثبيت ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. عند قوله هدى وبشرى للمسلمين معطوفة على ليثبت. طيب اللام هنا للتعليل، ويثبت منصوبة بأم مضمرة عند البصريين، ليثبت الذين آمنوا، وهدى هدى وبشرى مصدر يصح أن يعرب ماذا؟ مفعول لأجله، لكن ليثبت العلماء قالوا إنها هنا مصدر مؤول أن يثبت، فالمصدر المؤول من الممكن أن يكون مفعول لأجله، خلاف بقى بين العلماء في قضية المفعول لأجله وينفع ولا ما ينفعش، قصة طويلة المجلة يتسع بالطبع، وليس من شرطنا أن نتعرض لمثل هذه الأمور. فيقول البعض إن هذا معطوف على ما سبق، وما سبق كان مجرورا باللام لأنه للتثبيت، يعني لتثبيت الذين آمنوا، ويبقى اللام لام الجر لتثبيت الذين آمنوا، ويصبح مصدرا ليس صريحا، ولذلك لا يصح أن يكون مفعولا لأجله إلى آخر ما قالوا. المهم أنه من أجل التثبيت، تثبيت القلوب، ومن أجل أن يكون هداية، القرآن هداية يهدي الناس، ولكن يهدي من؟ الذين شاء رب العالمين، لأنه علم منهم، علم منهم سبحانه وتعالى أنهم أهل للتثبيت وأنهم أهل للهداية والتوفيق. وبشرى يبشرهم رب العالمين، ولكن هنا لم يقل بشرى لهم، وكان هذا هو المنتظر، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى لهم، لا قال للمسلمين، فجمع لهم بين الوصفين، بين الإيمان والإسلام. الإيمان لبيان عظمة ما أمروا بأن يؤمنوا به من الأصول الستة، والإسلام نظرا للمعنى الذي اشتق منه وهو الاستسلام لأمر الله، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وليقول سبحانه وتعالى قد ذكر لهم صفتين من باب التشريف، صفة الإيمان، أثبت لهم صفة الإيمان وأثبت لهم صفة الإسلام. ثم قال سبحانه وأقسم بعزته سبحانه فقال ولقد نعلم، ولقد اللام الموطئة للقسم دلت على القسم، وقد التي تفيد التحقيق والتوكيد، ولقد نعلم. نعلم هذه ماذا تفيد؟ كلمة نعلم تفيد المستقبل، فهل هم قالوا بالفعل ويكون المعنى علمنا، أم هم لم يقولوا وسيقولون في المستقبل كما فضحهم، فضح اليهود وقال سيقول السفهاء، سيقول وقالوا، سيقول السفهاء وقالوا ما ذكره الله عز وجل، ليكون من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنهم يقولون، إذا كانوا يقولون هذا في السر فيما بينهم، لأنهم لا يستطيعون أن ينطقوا به، لأنهم لو نطقوا به سيكون فضيحة ما بعدها فضيحة، فضحهم رب العالمين. ولقد نعلم، لأنهم لو كانوا يقولونه علانية أمام الناس لما احتاج إلى قسم من الله عز وجل، لماذا يقسم رب العالمين على أمر معلوم؟ يعني هم يقولون هذا الكلام إنما يعلم بشر، فرب العالمين يقول ويقولون أو وقالوا، وقال الذين أشركوا إنما يعلم بشر، ولكنه قال ولقد يقسم، ما إن لم يوطئ للقسم، وقد تفيد التحقيق، ولا يقسم المتكلم الفصيح، ولا يؤكد إلا في خبر ينازع في تصديقه وتكذيبه، يبقى أمر في منازعة في من الخصم. فقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعلم محمد بشر، اختلفوا في مصدر القرآن ولكنهم عظموا ذلك القرآن، هم عظموا القرآن واستكثروا على محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم من هذا الأمر جيدا، الأمر ده مفيد جدا لكم. الذين عاصروا محمدا صلى الله عليه وسلم وعايشوا وعلموا كل شيء عنه كما قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، صاحبكم ضم صاحبكم بقى 40 سنة عارفين كل شيء عنه، فحينما يظهر فجأة ويأتي بهذا الكلام العظيم الذي أعجزكم هل أنتم استطعتم أن تقولوا إنه من عندي؟ قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ماشي. وتارة يقولون شعر، طب محمد مش شعر. تارة يقولون كهانة، كاهن. ولذلك القرآن في سورة الشعراء فضحهم، فضحهم في كل هذه الأمور، لدرجة أنه ما ترك طائفة لها مكانة أدبية إلا وبين سلبياتها. خلي بالكم لو هناك أحد يريد أن يكون مصلحا وزعيما لا يخسر كل الطوائف، يريد أن يكسب. وانظروا إلى رجال السياسة ورجال الفكر ورجال الإصلاح، لكن أن يأتي ليضرب وليس معه دولة ولا قوة ولا صولة، في عهد المكي لم يكن هناك تمكين، ومع ذلك يضرب كل الخصوم حتى لم يحيدهم. يعني أنت تحارب الكفار فمن الممكن أن تحيد الشعراء، ده الشاعر ببيت شعر يهدم قبيلة وببيت شعر يرفع قبيلة، تخاصم كل الشعراء مر، يجعل الشعراء كلهم في مرمى، والكهان الكهان دول لهم مكانة كبيرة جدا عندهم. وذلك قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع إلى معزول. ثم يقول لهم إيه في آخر الشعراء والكلام ده في العهد المكي، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تقول محمد كاهن، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أوه خلاص، ضرب الكهان عن قوس واحدة محمد لوحده، لا معاه جيش ولا أجهزة ولا جهاد ولا شيء من هذا، بل كفوا أيديكم وأصحابه يعذبون في بطحاء مكة. ومع ذلك هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. مش هم لوحدهم، والشعراء كل الشعراء وكل بيت في شاعر، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان الله، من بقي يا رجل، من بقي لك حتى تحيده؟ إذن هذا الكلام ليس كلام بشر، ليس كلام رجل سياسة، ليس كلام رجل عبقري كما يقال عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، لا، هذا رجل أمر أن يقول فقال، مش من عنده، أمرت أن أقول فقلت. بعد كده لفليفعل العالم أجمع ما يستطيعون أن يفعلوا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذا يلقي بما يقوله له جبريل واحسبوا على الله، حسابوا على الله سبحانه وتعالى، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإذا هنا الرسول عليه الصلاة والسلام هم نظروا إلى القرآن على أنه أعظم منهم وأعظم من محمد نفسه عليه الصلاة والسلام، أكبر من محمد. هم قالوا القرآن لا ينفعش من محمد اللي يأتي به، أكبر منه. وذلك أخذوا يبحثون عن قوى خفية لهذا القرآن، طارة كهانة طارة شعر. وذلك قال له انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تعارض الأقوال متعارضة، شاعر نتربص به ريب المنون، طب فين قصيده؟ شاعر من غير قصيدة؟ شاعر مالوش شعر أصلا والقرآن مش شعر، نتربص به ريب المنون. يقولون كاهن مجنون، طب ومجنون يجيب كلام عاقل زي وفي وفي مجنون شاعر وفي مجنون كاهن؟ طب عندكم المجنون هو الذي ازدجرته الشياطين والكاهن هو الذي يسخر الشياطين. انظر كيف ضربوا لك الامثال؟ الاقوال بقت تعارض فتساقط، كل الاقوال تضربت، يقول القول عكسه، تضرب تضاربا عجيبا، حتى يقول قائلهم ان له لحلاوه وان له ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وان اصله لعزق وانه لا يعلو ولا يعلى لا يعلى عليه. فيقف امام القران عظمه. فقال ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. بشر يعني القران ملوش مصدر غيبي جن او ماشي، بشر. من هو البشر؟ اقوال كثيره جدا مذكوره في كتب التفسير. فيقولون على سبيل المثال هو جبر غلام الفاكي بن المغيره، وكان نصرانيا فاسلم، كان نصراني فاسلم. هو يعيش عبد لبني الحضرمي، كان يقرا الكتب الاعجميه. هو غلام لبني عامر بن لؤي بلعام، وكان يقرا التوراه. هما غلامان مش غلام واحد، يسار وجبر، وكان يعملان بصناعة السيوف حدادين، وكان يقرآن كتابا لقومهما. وقيل ابو ميسرة، وكان رجلا نصرانيا يتكلم بالرومية. حتى قال بعضهم عباس. تضربت الاقوال، ربما يكون كل دول المقصودين. مكة لم يكن فيها اهل كتاب علماء من الاحبار، لا، مكة لم يكن فيها من احبار بني اسرائيل احد، الا رجل واحد، هو من؟ ورقة بن نوفل. ولو نسبوا القرآن لورقة لا يعني كان الامر يعتبر ذا معقولية، ولكن ورقة توفي بدري، فما لبث ورقة ان توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورقة لو كان هو مصدر القرآن ما يعلن ويقول انا النبي المنتظر وانتهى الامر، لماذا يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو كان في بشر من البشر هو الذي اخترع القرآن، طب ليه يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ طب ما يظهر هو حتى ينال هو الخير ويقوم هو بهذا الأمر. ولكن قالوا إنما يعلمه بشر، بشر كلمة هكذا. وقلنا إن هذا الكلام لم يكونوا ليجرؤوا على أن يقولوه علانية، قالوا في السر، والقرآن يقسم على أنهم قالوه. فرد عليهم وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. سبحان الله، يعني لما جيتوا تبحثوا، طب ما تيجوا على واحد شاعر وتقولوا، شوف الخيبة، جم على رجل حداد ورومي، حداد شغلته حداد، مش راجل مفكر ولا عالم ولا حبر من الاحبار، حداد يومه كله شغال بين المطرقة والسندان، اشد انواع الحرف اليدوية. طب ده فاضي، ده يكتب ايه ويقول ايه؟ ثم هو رومي اعجمي، والقرآن الكريم في قصة العجمة يقول كلاما عجيبا. طارة يقول، انظر، ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون. لو نزل القرآن ده المعجز في لغة العرب على اعجمي، ماذا كانت؟ امر خارق للعادة ولا لا؟ خارق جدا. ومع ذلك قال سبحانه وتعالى ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم، الاعجمي هيقرأوا عليهم ما كانوا به يؤمنون، ما كانوا به مؤمنين. ثم يقول في سورة فصلت، يقول في سورة فصلت اعجمي وعربي ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته، اعجمي وعربي، ما معنى هذا الكلام؟ ولو نزلناه على بعض الاعجمين، يبقى القرآن عربي بس الرسول ايه؟ اعجمي، هذا امر مش هيؤمنوا به. طيب لو حدث ونزل القرآن اعجمي، سيقول العرب، يعني لو نزل اعجمي على رجل عربي هيرد العرب ويقولوا ايه؟ لولا فصلت. طب احنا نفهمه ازاي؟ اعجمي، قرآن أعجمي على رسول عربي، يبقى دي عكس إيه؟ عكس سورة الشعراء. هنا بقى الأمر مختلف، إنما يعلمه بشر أعجمي، يبقى المعلم أعجمي والرسول عربي والقرآن عربي. طب تركب إزاي؟ طب قولوها، عارفين القصة لما راجل كان أعجمي بيعلم ولاد المسلمين القرآن بس في البادية، رجل أعجمي بيحفظ أولاد المسلمين القرآن في البادية والعيال على السليقة العربية قبل دخول العجمة الألسنة، فيقول الواد تبت يدا، الواد يقول له تبت يداني، الواد يضربه تبت يدا، يقول له تبت يداني، مفيش عند الولد حاجة اسمها يدا، يدا دي فين؟ يدا دي عند الإنجليز بقى، مفيش يدا، مفيش يدا، في يداني. واحد يقول طب ما في يدا أبي، أيوة أقول أبي لهب عشان يبقى تحذف النون للإضافة، الأعجمي مش فاهمها، لكن الولد مفيش حاجة اسمها عنده يدا، عنده حاجة اسمها يداني، لو قال له يدا أبي لهب هيقول أيوة يدا أبي لهب، لكن الولد من غير ما يحفظ الأجرمية ولا شيء من اللي احنا بنحفظه ونتعب هو عارفها بالسليقة، رضعها من ثدي أمه، أخذ العربية بالسليقة، فمفيش حاجة اسمها عنده يدا، يدا مفيش، هذا غص، هذا ليس من العربية، فقول له تبت يدا، يقول له تبت يدا يضرب فيه. فتخيل بقى لما يصبح هذا الذي يقول يدا هو اللي ألف القرآن للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، طب تيجي ازاي؟ فقال لسان، يعني لغة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، لسان يعني لغة، كلمة لسان بمعنى الكلام، لسان الذي أجاب رب العالمين في قولهم هنا، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلموا بشر. طب فماذا كانت الإجابة؟ الإجابة إيه؟ لسان الذي يلحدون، يلحدون يعني يميلون إليه، تقرأ يلحدون ويلحدون، والقراءتان صواب لأنهما سبعيتان متواترتان، وهذه من الفعل لحد والأخرى من الفعل ألحد، المهموز والثلاثي، وهما لغتان يعني يميلون، لسان الذي يلحدون يعني يميلون إليه أعجمي. هناك فرق بين عجمي وأعجمي، الأعجمي الذي لا يعرف العربية، لكن العجمي منسوب إلى العجم، وقد يكون العجمي أفقه منا باللغة. سيبويه أعجمي ولا عجمي؟ سيبويه عجمي، عجمي ليه؟ لأنه من العجم لكنه يتكلم بالعربية أحسن مننا، مش كده ولا إيه؟ فهو مش أعجمي، الأعجمي الذي لا يعرف العربية، واخدين بالكم؟ وشوف التفريق، فرق بين عجمي وأعجمي، علماءنا الذين فرقوا بين أعجمي وعجمي، عجمي يعني منسوب للعجم ليس عربيا ولكنه يتكلم بالعربية كأهلها، لكن أعجمي لا يتكلم باللغة العربية. فقال سبحانه هنا لسان الذي يلحدون، الإلحاد، ولذلك سمي الملحد ملحدا، لماذا؟ لأنه مال عن جميع الأديان فلم يتدين بدين، ترك الأديان كلها فمال عنها، ألحد، ويسمى اللحد لأنك تميل حينما تنزل في الحفرة تشق في جدار الحائط شقا مائلا ليس معتدلا، فلذلك يسمى لحدا، ألحد له لحدا يعني صنع له لحدا. لسان الذي يلحدون يعني يميلون إليه وينسبون إليه القرآن أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. انتم عايزين تنسبوا القرآن تنسبوا لمين؟ لشخص وأعجمي. هي القضية، قضية إنكم وجدتم من جهلكم رجلا أمسك ببعض الأوراق حدد وأخذ يرتل أشياء في الصلوات لأنه نصراني، أصبح عندكم عالما نظرا لجهلكم لأنكم أميون؟ انتم مجموعة من الأميين. أتظنون أن هذا الرجل عاجز؟ يعني ما شفنا أهل الكتاب في كل العصور يسجدون لجلال القرآن الكريم، مش واحد، مجامع، مجامع مسكونية تقف أمام عظمة القرآن الكريم. أتاهم بما لا يعرفون. بعدين هو القرآن الكريم الإشكالية اللي يجيلك بعض المستشرقين وغيرهم يقولك إيه؟ أصل محمد استفاد من أهل الكتاب، استفاد من أهل الكتاب إن عيسى عليه السلام ليس بإله، استفاد من أهل الكتاب إن المسيح لم يصلب، استفاد من أهل الكتاب إيه؟ ده أعطى أهل الكتاب ما لا يعرفون في كتبهم في أسفارهم جميعا، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون، إجابات على أسئلة. هل الحداد الرومي هو الذي يجيب على هذه الأسئلة؟ القرآن الكريم ليس القضية هو معجز في اللغة العربية، إعجاز عجيب. وأنتم لو كنتم تظنون أن أعجميا علمه القرآن، طيب خلاص اعملوا زي القرآن، روحوا انتوا للأعجمي وخلوا يعمل لكم القرآن زيه وانتهى الأمر بدون دخول في قتال. ولكن القضية أنهم كانوا يريدون أن يبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة النبوة والرسالة. معلومة صغيرة نقولها قبل أن نختم الدرس إن شاء الله، إن القرآن الكريم ليس معجزا في اللغة بس، القرآن الكريم معجز في كل شيء، في علومه العظيمة. سأقول لكم معلومة واحدة، القرآن الكريم لا يستطيع أن يأتي به واحد، ده أمر منتهي، لا يستطيع أن يأتي به جيل من الناس، أمر منتهي، لا يستطيع أن يأتي به العالمون أجمعون، هذا أمر منتهي عندنا. لكن انظر حينما يجتمع مؤتمر للمستشرقين سنة 54، مؤتمر للمستشرقين سنة 54 في روسيا الشيوعية، أيام أن كانت الشيوعية في قمتها وأوجها، يجتمع مؤتمر للمستشرقين واتفقوا على الآتي: أن هذا القرآن ليس مصدره محمدا، ليس مصدره محمدا، بل وليس من عمل رجل واحد، هم شيوعيين كفار، ومع ذلك قالوا هذا القرآن بعد دراستنا له وللعلوم التي أتى بها لا يستطيع أن يأتي به لا محمد ولا مجموعة من العلماء، بل ولا كتب في جزيرة العرب وحدها، بل كتب في أكثر من مكان. يعني القرآن لا تستطيع أن تأتي به أمة واحدة، بل هذا القرآن في نظرهم حصاد لمجامع وعلماء من عدة أمم ومن عدة حضارات. انظر إلى هذا القرآن كلام الشيوعيين في إيه بعد ما نظر. هؤلاء أصلا لا يؤمنون بوجود الله، ولكن ضعوا في اعتباركم أن هؤلاء لو آمنوا بوجود الله، لكن واحد ما بيقولش بوجود الله يؤمن بأن القرآن من عند الله، ما هو أصلا هو لا يؤمن بوجود الله، لكن نظروا لعظمة القرآن وما فيه من علوم فقالوا لا يستطيع محمد وحده أن يأتي به، بل ولا جزيرة العرب، بل هذه العلوم الموجودة فيه نتاج وأثر لحضارات عديدة قامت على تأليف هذا القرآن. واخدين بالكم؟ هذه شهادة لأن القرآن فوق طوق البشر، هو فوق طوق البشر بالفعل، وكان يجب على أهل مكة أن يعرفوا هذا الكلام، لأن ولذلك ما مرت سنوات إلا وأصبح أهل مكة كلهم فين؟ باستثناء الذين وراهم القليب وقتلوا، وكان عددهم قليل جدا، كلهم أصبحوا من حملة أمانة الله تعالى، وأصبحوا من الفاتحين العظام الذين فتحوا الدنيا بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتذر على الإطالة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.